الوافر ضراع أمنت الرسول مامون الوداع بل الدالبو الوافر ضراع أمنت الرسول مامون الوداع بل الدالبو رمان والشلوخ مطارق دون الفتكان اللي دمي حارق بين وبينك أنا ألف وألف فارق يا قمر دورين الضاء والمشارق بر الدارب رمان والشلوخ مطارق لون البرتقال اللي دمي حارق بيني وبينك أنا ألف وألف فارق يا قمر دورين الضوء والمشارق من الدار أمور ظني وشكرين ليلة يا مسر حنبل القذان في حلوب مرة وكسي فرق والفرسان في ذرة انت يلا طم في الجزائر برا برا الدار خلني وشكري الليلة يا سلكوكا وجري النم صحيح خلني قيد دلوكا انت يا اللطم الماء بحدثوكا يا ضريب الدم تنزل فوق عدوكا برا الدار وما بتواسى النيل الطماح كسرت الرأس الحراب تقوم والبرتان تتواسى نادوا لي حسن البذرع ضح وناسى بر الدار وما بتواسى والنيل الطماح كسرت الرأس الحراب تقوم والفرسان تتواتى نادوا لي حسن البذرع ضح وناسى غر الدار أمور ألفها وما فوق ليل ألفات بذروع ألف السموم بالليل يا رحل الكحل بالشمال بتنيل يا خيري تلم دمعا بسيل غر الدار أمور وما فوق ليل الفارس بذروع ألف السموم بالليل يا رحل الكحل بالشمال بتميل كذا خيري يسلم زمن بسيل بر الدار أمور الوافر ضراع أمنت الرسول مامون الوداع بر الدار أمور